السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي القهار العزيز الجبار، بيده ملكوت السماوات والأرض، وإليه يرجع الأمر كله، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والاقتدار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار، وعلى التابعين لهم بإحسان آناء الليل والنهار، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وعليه فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اعتمدوا على الله عز وجل في جلب المنافع وفي دفع المضار، وثقوا بالله وأحسن الظن به، فإن الله عند ظن عبده به. ثقوا أيها المسلمون بأنه لا يفلح الظالمون ولا ينجح الغادرون. ثقوا أن الأمر بيد الله، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأنه ما من قوة إلا وفوقها قوة، حتى يبلغ الأمر إلى قوة الله عز وجل التي لا تدانيها قوة. أيها المسلمون، ألم يبلغكم ما جرى لعاد قوم هود، ما جرى منهم وما جرى عليهم في كتاب الله عز وجل الذي بين أيديكم، الذي تقرؤونه صباحا ومساء، الذي قال الله فيه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال الله عز وجل في هؤلاء القوم: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة. قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. والله لقد أذيقوا عذاب الخزي، لقد انتشر خزيهم في الأمم إلى هذه الأمة التي هي آخر الأمم. سخر الله عليهم هذه الريح 7 ليال و8 أيام حسوما، ابتدأت في صباح اليوم الأول وانتهت بغروب شمس اليوم الثامن، تنزع الناس من أسواقهم وبيوتهم، ثم تطرحهم في الأرض، فأصبحوا كأنهم أعجاز نخل منقعر خاوية لا يرى إلا مساكنهم. هذا وهم من أشد الناس بأسا وأعتاهم قلوبا، أهلكوا بالريح اللطيفة، لكن لما سخرها الله عليهم ولم يسخرها لهم صارت عنيفة عقيمة مدمرة. أيها المؤمنون بالله ورسوله، ألم يبلغكم ما جرى من فرعون وقومه وما جرى عليهم؟ فقد حكى الله عنهم أن الملأ من قوم فرعون وهم الأشراف والوجهاء قالوا لفرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ فقال فرعون: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. فقال موسى لقومه، قال لهم مثبتا لهم ومطمئنا: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. أيها المسلمون انتبهوا لقول الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام والعاقبة للمتقين، أي العاقبة الحميدة للمتقين الذين يتقون الله عز وجل يقومون بأمره ويجتنبون نهيه. فقال له فقال قوم موسى لموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فوقع ما كان يرجوه موسى صلى الله عليه وسلم، أخذ الله آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، وأرسل عليهم الطوفان فأغرق بذورهم في بطن الأرض والجراد فأكل أشجارهم وما نبت من زروعهم، والقمل فأفسد ما ادخروه من قوتهم، والضفادع فأفسدت مياههم، والدم فأنزف ما في أبدانهم وأنهك قواهم، حتى لجأوا إلى موسى وقالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز بدعائك لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال الله عز وجل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فاستخلف الله بني إسرائيل في هذه الأرض التي كان عليها فرعون من قبل، وأغرق الله فرعون وقومه بما لا يخطر على بال أحد. أيها المؤمنون إن إغراق فرعون وقومه كان بأمر لا يخطر على بال أحد، فإن فرعون أرسل في المدائن حاشرين وحثهم على أن يقضوا على موسى وقومه. فلما سمع موسى بذلك خرج من مصر متجها نحو المشرق حتى وصل إلى بحر القرزم وهو البحر الأحمر. فلما وصل إليه قال له قومه إنا لمدركون، فرعون وقومه خلفنا والبحر أمامنا فكيف النجاة؟ فقال موسى قول الموقن بالله عز وجل، قال لهم كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب موسى البحر بعصاه مرة واحدة فانفلق البحر انفلق 12 طريقا على عدد أسباط بني إسرائيل، وجعله الله يبسا في لحظة واحدة. فدخل موسى وقومه من بين الماء كأنها الجبال، حتى قال بعض العلماء إن الله قد جعل في هذه المياه فرجا ينظر بعضهم إلى بعض حتى لا يلحقهم القلق على إخوانهم. ولما تكامل موسى وقومه خارجين ودخل فرعون وقومه أمر الله البحر فانطبق عليهم حتى غرقوا عن آخرهم. أيها المسلمون إن هذه قدرة من يقول للشيء كن فيكون، وإن الفرج عند الكرب، وإن الله عز وجل لا مقاوم لقوته. فاعتبروا أيها المسلمون بهذه الأمور. ألم يبلغكم يا إخواننا ما جرى لإمامنا ونبينا إمام المتقين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم حين تحزب الأحزاب عليه ليقضوا على دينه وما جاء به من الحق، ليحلوا محل شريعة الله شريعة الكفر والشرك والطغيان، تحزبوا عليه من كفار العرب ومن ناصرهم من اليهود. فتجهزت قريش وغطفان وبنو مرة وبنو أشجع وبنو سليم وبنو أسد حتى بلغ من هؤلاء 10,000 مقاتل. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خندقا على المدينة لحمايتها من هؤلاء الأحزاب، وكان هذا أحسن وسيلة في ذلك الوقت. فنزل الأعداء حول الخندق ولم يستطيعوا عبوره، فحاصروا المدينة قريبا من الشهر، وبلغت الحال بالمؤمنين ما بلغت. وفي ذلك يقول الله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع هذه الأزمة الشديدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويعدهم بالنصر ويدخل على قلوبهم الأمل والسرور، لأنه واثق بنصر الله عز وجل، واثق بقول الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أما المنافقون والمرجفون فاسمعوا ما قال الله عنهم: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب، يعني المدينة، ولا تسمى اليوم بيثرب، وإنما تسمى المدينة وتسمى طيبة طاب مقامها. يا أهل يثرب، يقوله المنافقون، لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة. قال الله عز وجل: وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هذا أيها المسلمون قول المنافقين وقول الذين في قلوبهم مرض وقول المرجفين. أما قول المؤمنين فاستمعوا ما قال الله عنهم، استمعوا إلى كلام الله عز وجل عن هؤلاء المؤمنين: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع فعله أسباب الوقاية وتبشيره لأصحابه ووعدهم بالنصر لتقوية قلوبهم ورفع معنوياتهم، ما زال يتضرع إلى ربه يدعوه ويستنصره. وكان من دعائه: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. فأجاب الله دعاءه. ونحن بدورنا في هذا المقام نقول: اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم، اللهم زلزلهم، اللهم انصرنا عليهم، اللهم دمر سلاحهم، اللهم اهزم جنودهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم إنهم لا يعجزونك فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اقسم ظهورهم وقطع أعناقهم واجعلهم عبرة لمن بعدهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. أيها المسلمون، ماذا كانت النهاية في هذه الأزمة الشديدة التي جرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إن الله أجاب دعاء نبيه فزلزل قلوب الأحزاب بالرعب والفزع، وزلزل أبدانهم بما أرسل عليهم من الريح الشديدة الباردة التي جعلت تكفأ قدورهم وآنيتهم وتقض قيامهم، حتى انصرفوا خائبين كما قال الله عز وجل: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. أيها المسلمون، إننا فيها إن بعض الناس في هذه الأيام يعيشون في قلق وهلع ورعب خوفا من حدوث حرب، وإني أسألكم أيها المؤمنون، إذا جرت حرب فهل جرت بقضاء الله وقدره وعلمه؟ إذا جرت حرب فهل جرت بقضاء الله وقدره وعلمه؟ إن الجواب بالتأكيد سيكون نعم، جرت والله بقضاء الله وقدره وعلمه. فإذا كان كذلك فإنها مصيبة يجب علينا أن نقابلها بالإيمان، كما قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال علقمة أحد أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وإني أسألكم ثانية، إذا جرت الحرب بقضاء الله وقدره فهل جرت لحكمة بالغة من الله عز وجل، أو جرت مصادفة هكذا؟ إن الجواب بالتأكيد سيكون إنها جرت عن حكمة بالغة قد تقصر عقولنا عن إدراكها وما ندري، فلعل في هذه الحرب القضاء على شر يتهدد الإسلام يريد أن تكون على شر يتهدد الإسلام يريد معتنقو هذا الشر أن تكون كلمتهم فوق كلمة الله عز وجل، فيكون في هذا الحرب تدميرهم تدميرا نهائيا يكون عبرة لمن بعدهم، ونحن عقولنا قاصرة وحكمة الله تعالى فوق ذلك، فلا ندري أيكون في هذا خير للإسلام والمسلمين. ونرجو الله تعالى أن يكون ذلك، أن يكون في الحرب إذا قضى الله تعالى أن تجري، أن يكون فيها خير للإسلام والمسلمين. أيها المسلمون، إننا نعلم بعقولنا القاصرة أن من الحكم القريبة في هذه الفتنة أن من في قلبه حياة سوف يرجع إلى الله عز وجل، سوف يطلب العتبى منه، سوف يتضرع إلى الله فيقوم بأمره ويجتنب نهيه ويفزع إليه ويدعوه وينتظر الفرج منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فالتجئوا أيها المسلمون إلى ربكم في جميع الشدائد وانتظروا الفرج منه، فإنه على كل شيء قدير. أما من في قلبه زيغ فسيتمادى في طغيانه وعصيانه، وربما ازداد شرا ظنا منه أن هذا سينفس عنه، ولكنه في الحقيقة لا يزيده إلا بلاء وشؤما عليه وعلى الأمة. يقول الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. ويقول عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أيها المسلمون، اعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وإنما يهدد به أعداء الإسلام قد يكون عائدا عليهم وقد يكون شؤما عليهم. وإني أضرب لكم مثلا بحرب جرت في هذا العهد، وكان سلاحها هذا السلاح الفتاك الذي هو الغازات، فقدر الله عز وجل أن تكون الريح شديدة على العكس مما يريدون، فاتجه هذا السلاح عليهم فقتلهم وأبادهم. والله تعالى على كل شيء قدير، فربما يعتدي المعتدي ويكون عدوانه على رأسه، لأن الله عز وجل يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أيها المسلمون، إن علينا أن نرجع إلى الله بالتوبة والعمل الصالح والتخلص من مظالم الخلق،